الله. فضيلة الشيخ، يلاحظ على بعض المصلين أنهم إذا دخلوا المسجد والإمام في الركوع أنهم يكبرون ويذهل البعض منهم أن ينوي بها تكبيرة الإحرام، فهل إذا ذهل الإنسان أن ينوي بها تكبيرة الإحرام فهل يلزم بالإعادة؟ تكبيرة الإحرام ركن الصلاة الذي لا تنعقد بدونه، قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. وأما كونه يدخل يعني في السؤال يلاحظ على بعض المصلين أنه إذا دخل يذهل عن نية تكبيرة الإحرام، ما أدري كيف شق عن قلوب الناس وقال أنهم يذهلون. يعني أنا أريد فقط التركيز في الأسئلة ويعني الحكم على الناس، لأنه يقول يلاحظ أنهم يذهلون وينوون بها، ماذا ينوون بها؟ وماذا تعتقد أنهم صحيح أنهم قد ينوون بها تكبيرة الركوع، لكن هذا الأمر خفي ما يستطيع أن يدركه إلا الشخص نفسه. فإذا كان السائل وقع في شيء هذا نعم، وإذا أراد التنبيه جزاه الله خيرا. فالأفضل إذا أراد الشخص أن ينبه على أخطاء للمصلين ألا يتهم، ما يقول يلاحظ عن المصلين كذا، لأن هذا أمر غيبي ما يستطيع الإنسان أن يعرفه إلا إذا شق عن قلبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبي، هذا أمر عظيم. فلذلك الأنسب أن يقول قد يخطئ البعض فيكبر تكبيرة الإحرام ناويا بها تكبيرة الركوع ولا ينوي بها الإحرام، فهل يؤثر ذلك في صلاته أو لا؟ أما أن يحكم بأن الناس يفعلون ذلك فهذا أمر لا يخلو من نظر، أو يحكي عن نفسه إن وقع في ذلك. الشاهد من هذا أنه إذا لم ينوي بها الدخول في الصلاة وذهل حتى ظن كأنه واقف في الصلاة فكبر للركوع فإنها لا تجزيه عن تكبيرة الإحرام، وعليه أن يكبر للإحرام لأنه لم يدخل في الصلاة بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، وعلى هذا لا تجزي تكبيرة الانتقال عن تكبيرة الإحرام، ولأن تكبيرة الانتقال لا تنعقد للركوع إلا بعد ثبوت تكبيرة الدخول في الصلاة والمتابعة، وعلى هذا لا تنعقد صلاته، وعليه أن يقف ويكبر. أما لو دخل وكبر تكبيرة واحدة ناويا بها الدخول وراء الإمام وناويا بها الدخول في الركن الذي فيه الإمام فإنه تندرج التكبيرة الصغرى تحت الكبرى، وهذه قاعدة بيناها أكثر من مرة وبينا دليلها وقول ابن مسعود رضي الله عنه وغير من السلف باعتبارها في مسائل، وأنه إذا كبر على هذا الوجه فإنه تجزيه عن تكبيرة الإحرام وكذلك عن تكبيرة الركوع، وهذا الحكم مضطرد. ولذلك إذا كبر والإمام ساجد فإنه يكبر تكبيرة واحدة، أما لو كبر عن قيامه ثم كبر عن الركوع فقال به طائفة من العلماء، لكن الإشكال أنه إذا كبر عن القيام كبر للقيام فإن القيام لم يفرض عليه، فلا وجه أن يلزم بتكبيرة القيام. ولو قال قائل إنها تكبيرة الإحرام قيل له إنه يكبر قائما للدخول في مطلق الصلاة ولا يكبر من أجل أن تكون تكبيرة للقيام كما لا يخفى، والله تعالى.